السلام عليكم. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من هو الجار؟ وما هي حقوقه؟ وما هي الآثار المترتبة على حسن الجوار؟ وكيف كان سلفنا الصالح يتعاملون مع جيرانهم؟ وكيف أدى هذا التعامل الراقي إلى تكافل اجتماعي قل نظيره؟ تابعوا هذه الحلقة من درر الشريعة لنجيب على هذه الأسئلة جميعها. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدني أن أكون معكم في هذا اللقاء الطيب الذي نستضيف فيه كالمعتاد فضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. حياكم الله أستاذنا الكريم. بارك الله بكم ونفع بكم. أستاذنا الكريم، نحن كنا قد بدأنا بالحديث عن القيم والحقوق داخل البيت، الآباء مع الأبناء والأبناء مع الآباء، والزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها وما إلى هنالك. الآن سنخرج من البيت لكن لن نبتعد كثيرا إلى الجار، لنتحدث عن حقوق الجار. والله تعالى في كتابه الكريم أوصى بالجار: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. أستاذنا الكريم، بداية حتى يعني نعرف الإخوة، من الجار؟ يعني من الجار الذي ينبغي أن يرعى حقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عند بعض العلماء 40 دار جار، يمينا وشمالا وشمال، يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا. والآن في أبنية أعلى من 40 طابق نحو الأعلى، في اليابان 40 لتحت. الجار الذي يليك إلى 40 دار تقريبا، هذا الجار. لكن الجار له حقوق كثيرة جدا. يعني حق الجار لأنه قريب منك، قد تستعين به أحيانا، وقد ورد في بعض الآثار النبوية: أتدرون ما حق الجار؟ إذا استعان بك أعنته، وإن استنصرك نصرته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته. ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. وإذا اشتريت فاكهة فأهدي له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده، ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. هذا الجار قريب منك، ملاصق، يرى كل شيء. فلذلك في تاريخنا الإسلامي الجار له مكانة كبيرة جدا. يعني مرة رجل يسكن إلى جانب الأمير عبد القادر الجزائري، واضطر إلى أن يبيع البيت، افتقر، فجاءوا له بسعر دون ما يطمح إليه، فقال هذه الكلمة: والله لا أبيع جيرة الأمير ب300 ألف. هناك من بلغ هذا الأمير، قال له: هذا هو المبلغ مني هدية لك، وابقى جاري. كان في تواصل مذهل. نعم، جميل جدا. أستاذنا الكريم، وفي الفقه حتى يوجد ما يسمى حق الشفعة. نعم، وهو حق للجار بألا تبيع يعني دارك قبل أن تعرضها عليه. نعم، يعني هذا أمر يعني لعله اليوم، وله سعر أقل. نعم، أيضا سعر خاص للجار لو أراد البيت. نعم. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم. يعني هل حق الجار ينبع من قضية التكافل الاجتماعي؟ والله هو الحقيقة في تكافل أسري. نعم. الأب وابنه، الابن وأبوه، الأخ وأخوه، الأخ وأخته، تكافل أسري. وفي تكافل جغرافي. نعم، هو الجار تكافل جغرافي. ففي عندنا تكافل أسري وعندنا تكافل جغرافي، وكلاهما مطلوبان من المؤمن. نعم. وهذه المرأة التي يعني غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها هي في النار، هي في النار، هي في النار، تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. هذا لعظم حق الجار. نعم أستاذنا الكريم، يعني ما زلنا في حقوق الجار، ولكن انتقل إلى موضوع اليوم جدا يعني يحدث بين الجوار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا أراد جارك أن يغرز خشبة في دارك فلا تمنعه، يعني إن لم يكن طبعا هذا الشيء يؤذي. اليوم كثير من الشكاوى في المحاكم على الجار، أحيانا لا يعني يتأذى الجار بفعل جاره ثم يشتكي عليه، يعني هذا الأمر كيف يمكن أن يكون في الشارع؟ والله أنا أعرف رجل يسكن في طابق أرضي، جميل، وأراد أن يزوج ابنه، فهو الطابق الأرضي معه مساحة كبيرة جدا غير الغرف، فأنشأ غرفة ليزوج بها ابنه. الجار في الطابق الرابع اشتكى للبلدية وهدموها له. يا ترى ما تأثير هذه الغرفة في الطابق الأرضي في بهو البيت على جار في الطابق الرابع له الشمس والهواء وحده؟ حقيقة في أعمال الجيران يستحيا بها والله، وأنا أتألم أشد الألم. يعني في ضرر يعني نوعا ما مقبول، إذا ما في ضرر أبدا. نعم، وهذا من حقوق الجار أيضا. وأيضا يعني أحيانا الجار يخدم جاره، وهذا يعني للمؤمنين إن شاء الله عز وجل. لكن يوجد حديث يلفت النظر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، يعني ثلاث مرات، حتى قال الصحابة من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره وآثامه. فيعني ما هو الإيمان الذي ينفيه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث مرات عن جار لا يأمن جاره بوائقه؟ يعني هو الإيمان لماذا؟ في الأصل الإيمان من أجل الخلق العظيم. بماذا تفوق النبي الكريم؟ بخلقه العظيم. أنا أقول منعكس الإيمان الاجتماعي هو الخلق فقط، الإيمان هو الخلق لابن القيم الجوزية، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. الذي يعني النبي الكريم الله آتاه آلاف الخصائص، الفصاحة والبيان والجمال إلى آخره، أما حينما أثنى عليه أثنى على خلقه، لأنه هذا مكتسب شخصي، هو أخلاقه عالية. فلذلك الإنسان حينما يعامل جيرانه بأخلاق عالية رضية هذا حقق الهدف الأول من الجوار. والله أنا يعني معلوماتي الدقيقة، كنا في حينما كنا صغارا يعني في قضية تبادل الطعام يوميا، كل جار طبخ طبخة بيقدم صحن لجاره وبيجي صحن مقابله، في تواصل. أيام بيلمحوا أنه مع جار في ضيف، كل الجوار يقدمون بعض الطعام، الضيف يتفاجأ 10,000 صحاف من الطعام، من أين جاءت هذه؟ هكذا أيام بيكون في ضيف بس معه أولاد كثر، بيتقاسموا البيتين هذا الضيف. في قصص رائعة في السلف الصالح. الآن في فردية، قد لا يعرف الجار جاره الآن. دقيت أنا مرة باب فلان بيت فلان، لا ما بنعرفهم، ساكنين فوق، يعني ساكنين من سنتين ثلاثة، ما بيعرفوا بيت مين. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي تفضلتم به أنه يهدي لجيرانه، أوصى النبي بذلك فقال يعني إذا طبخت فأكثر مرقه. نعم. وأهدي منه لجيرانك. لكن أنا يعني عندما تفضلتم بحديث تدرون ما حق الجار وبينتم، يعني لفت نظري نهاية الحديث، يعني ألا يخرج ولدك بالفاكهة ليغيظ بها ولده. ما هذا التأديب يعني اليوم في المدارس؟ في يعني عفوا بالمدرسة مقبول تفاحة وسط صغيرة، أيام في أكلات القطعه 100 ليرة. هذا لما بتعطي ابنك مثلا مبلغ 500 ليرة هو المبلغ المعتمد فرضا 25 ليرة، في أولاد أغنياء بيأخذ 500 يريها لأصدقائه، 500 وأخذ 10 ليرات من والده واشترى مثلا قطعة بسيطة حلوة. أنا بتمنى على الآباء الأغنياء ما يعطوا أولادهم شيء يفوق حد الوسط، لا مال ولا طعام أو ولا حلويات، وإلا هي تعمل كسر، كسر لهيك كرامة الطفل الفقير. نعم، جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم وأحسن إليكم. سنتابع الحديث إن شاء الله. إخوتي الأكارم، نعود إليكم إن شاء الله عز وجل لنتابع حقوق الجار، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. درر بدات بتوهج في لمعة من حزنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة من حزنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم، عدنا إليكم لنتابع الحديث عن القيم الإسلامية في تعامل الجار مع جاره، ونحن نقتطف هذه الدرر الطيبة من فم فضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. أستاذنا الفاضل، كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن قضية ولا يخرج بالفاكهة ولدك ليغيظ بها ولده، وعممتم ذلك على المجتمع بحيث يكون يعني لا يطغى غني على فقير، أو لا يظهر الغني غناه أمام فقر الفقير. الآن أستاذنا الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة لكن لها روايات متعددة يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، في رواية فليحسن إلى جاره، في رواية فلا يؤذي جاره. لماذا الربط بين الإيمان بالله وباليوم الآخر مع الإحسان إلى الجار، عدم إيذاء الجار؟ لأنه هو الإيمان كفكر ثابت وكل إنسان بحصله، أما كتطبيق كمردود كنتائج الأخلاق. وأقرب إنسان لك الجار، الإنسان قد لا يرى أهله بالأسبوع مرة بحي آخر، أما جاره يوميا. حتى في أخلاق للجيران الآن في الإسلام رائعة جدا، يعني أيام بيسافر أحد الجيران بتلاقي حاجات البيت مأمنة كلها من قبل جيرانه وكأنه موجود. يعني حتى في ظروف صعبة جدا الجار ينوب عن جاره في معالجة بعض المشكلات. هذا من نتائج الإيمان القوي. هل هناك جيرة في الدول أستاذنا الكريم، يعني يحضرني الآن هذا الأمر وإن كان غريبا نوعا ما، يعني اليوم بعض يعني البلدان فيها مأساة كبيرة وفيها جوع وفيها فقر، هل لدول الجوار يعني ينطبق عليها أن هذا دولة جارة يقال؟ والله بالأخبار المصطلح وارد. نعم. دول الجوار. نعم. وكأنه على دول الجوار الآمنة أن تطمن أو أن تؤمن من هو خائف. نعم. الدول الجائعة أن تطعم من هو جائع. هذا شيء يعني من ما يؤلف في ما بين الدول الراقية طبعا. نعم. ما أمن بي من بات شبعان وجاره إلى وهو يعلم. جائع وهو يعلم. بيقول أنا لا أعلم، بنقول له من لم يتفقد شؤون المسلمين فليس منهم. نعم. هذا الجواب. لابد أن يسعى هو ليتفقد شؤون جيرانه وأحبابه. نعم. أستاذنا الكريم، يعني الله تعالى يقول ورد يعني والأقربون أولى بالمعروف، الأقربون، فالصدقات يعني لو أراد إنسان أن يخرج زكاة ماله أو صدقاته فبمن يبدأ؟ هل الجار حق؟ هذه المقولة رائعة جدا، أنا لي فيها فهم خاص. نعم. الأقربون أولى بالمعروف، في قريب نسبي، في أقرب نسبا، وفي أقرب فقرا، وفي أقرب مكانا. جميل. فالجار القريب الملاصق أولى من الجار البعيد. والأخ الفقير أولى من الفقير البعيد، هي نسبا وهي جوارا، أقرب إلى الإيمان. وأقرب إلى الإيمان، يعني المؤمن لو أعطيته شيء من زكاة مالك سيشتري به طعاما حلالا قد لا يستخدمه لشرب الدخان مثلا. فكلما كان الجار أقرب إلى الإيمان كان هذا المال الذي تعطيه لجارك ينفق بطرق مشروعة. فالأقرب إيمانا، والأقرب نسبا، والأقرب مكانا. هذا معنى الأقربون أولى بالمعروف. جميل أستاذنا الكريم، وهذا يعني ينقلني أحيانا يعني تعيش أمام جار ولا تدري بحاله، يعني أنت لا تعلم ما به من فقر وما به من عوز، هل نبدأ لنقول يعني ينبغي أن يبدأ بالزيارة يعني حتى يتفقد حاله ويعلم ما به؟ والله أنا يعني المكان اللطيف جدا السؤال، أقول الإنسان حينما يسكن إلى جانب جار يجب أولا أن يزوره ليرى الوضع، وضع البيت، ترى في فقر شديد، في حاجة، في حالة مرضية، هو طبيب مثلا، في حالة فقر هو غني. فأول شيء التفقد، ثم الزيارة، ثم العطاء، يتفقد معلومات، ثم تواصل حتى يستأنس، ثم تأتي المساعدات. وأنا والله لا أفهم صلة الرحم إلا بهذه الطريقة، كل من حولك من الرحم في مفهوم واسع للرحم، كل من حولك من المسلمين هو رحم، رحم الدين. فأنت تفقد الرحم تعرف شو وضعه، له ابن بحاجة إلى درس رياضيات، وأنت تعرف إنسان أستاذ رياضيات ممكن يقدم درس درسين هيك هدية من كلفه. فهو التفقد أولا، والمساعدة ثانيا، والإكرام ثالثا. وهل من حق الجار على جاره أن يعرفه بالله؟ يعني أحيانا يكون لك جار ليس كما ينبغي في دينه، وأنت زرته وساعدته ماليا، لكن ألا يعرفه بالله أيضا؟ أنا بالموضوع لي رأيي، املأ قلبه بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك. أنا قبل أن أنصح لابد من أن أملأ قلبه بالإحسان، إن ملأت قلبه بالإحسان فتح لي عقله لبياني. فدائما الوسيلة المشجعة الحافزة الإحسان، والإنسان عبد الإحسان، ويا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. إذن ترون سيدي أنه من حق الجار عليك بعد الزيارة والإحسان والتفقد وما إلى ذلك أن تأخذ بيده إلى الله. إلى الله، نعم. يعني إذا عملنا سهرة كل أسبوع بشكل لطيف، مو بشكل استعلاء، مو توجيه، لا لا لا، سهرة كل أسبوع، وفي أحاديث متنوعة، لا تكون أنت صارم، من خلال هذه الأحاديث بتنقل شرح آية شرح حديث، يتأثرون تأثر بالغ. العبرة أن يكون في حوار، ما يكون في معلم ومتعلم بين الجيران. فإذا كان في كل أسبوع سهرة، كل أسبوعين سهرة، إما بقرابة أو بنسب أو بمكان، أو بالمهنة، أو بالمهنة بزمالة زمالة، نعم. هذه يعني جلسة أسبوعية فيها حوار يعرف الناس بربهم، يحملهم على طاعة الله عز وجل. هو دائما التوجيه غير مباشر مؤثر جدا. سهرة عادية، والله أنا اليوم قرأت بالإنترنت هذا الموضوع، بقرأ الدنيا فقط، أنا ما لي معلم، ما في استعلاء، ما في تعليم، بس في موضوع لطيف قريته. إذا اتفقنا أنه كل جمعة بيقرأ لنا أحد الإخوة الكرام موضوع قرأه بمكان معين، صفحة من كتاب قرأت، صار في جلسة. وما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. أما كان ذكروا الله فيه كان في رحمة، كان في سعادة، كان في سكينة. نعم. ويعني آخر ما أريد أن أقوله، وهو أمر يعني حساس ومهم جدا في حق الجيرة، يعني من حق الجار على جاره أن يحفظ عرضه. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشدد، طبعا الزنا فاحشة كبيرة، لكن يعني يقول حليلة جاره، يعني أن يحفظ عرض جاره. نعم. دائما الجار له حق استثنائي، لو سافر الجار كأنه الجار الآخر يتولى شؤون البيت. بيجي إنسان ضريبة، بيجي موظف، بيجي موظف الكهرباء، بيتولى الجار الأمور هذه. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم وأحسن إليكم. إخوتي الأحباب، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الطيب الماتع الذي استمتعنا